وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس تسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغربي، لا البدر في عليائه ماء جم زهرا، ما بدا نور من كوكبي، لا الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع دان من نور النبي. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، مرة أخرى من ساحة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بهرية رزنة مركز زقازية بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. وكفى بالله عليما. فالفوز فوزا عظيما. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الله يا مولانا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه Oh, my God. حليبا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل فقاتلوا

قل متاع أي والله نعم أي والله أينما تكونوا عليك

أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزمة مركز قازيب بمحافظة الشرقية، ونقلناها لكم على أحدث كبرات الصوت والإنارة إدارة الحاج فاء يوسف وأولاده المقيم بني هلال مخازن فراش الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة فراش الحرمين إدارة الحاج عبد الطحون. أيها السادة، سعيد مشكور جميعا.